فقالوا هذا رجل صالح فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وصار وثنا معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة. فأنزل الله في هذا قوله سبحانه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الواجب الحذر مما فعله أولئك لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في الغلو في اللات والعزى ومناوه في غيرها وجب على المتأخرين أن يحذروا حذرهم وألا يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الرسول الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متخذين قبور مساجد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها مساجد السوس. وفي الأخرى لعن رسول زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد السوس. الشاهد قولها المتخذين عليها مساجد السوس زوارات القبور النساء لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين على المساجد والسرج لأن اتخاذ المساجد عليها وإسراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر ومن رحمة الله ومن إحسانه أما منعهن من الزيارة كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعن من الزيارة وقرت زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول النهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث عهد من الشرك ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل فمن رحمة الله منعنا من الزيارة. أما الرجال فيفرض لهم الزيارة للذكرى زوروا القبور فإنا ذكركم الآخرة فالنبي يزورها عليه الصلاة والسلام يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله ملاحقون نسأل الله لنا ولكم الآخرة. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام فهي تشرع للرجال للذكرى لكن الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد على القبور فهي من وسائل الشرك وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطيب كان الأمر أشد وأخطر. نسأل الله السلامة والعافية وفق الله الجميع. نعم نعم ما يجوز تبارك تبارك من أوصاف الله تبارك الله رب العالمين تبارك اللي بيده الملك لكن يقول بارك الله فيك بارك الله في زيارتك بارك الله لنا فيك ما أشبه ذلك. نعم وقع وقد وقع خاف وقوه وقد وقع واشتهر اللهم استعان على الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من الذي يشفع عنده. نعم تفسير العبادة في المسائل فيه قال في المسائل تفسير العبادة لأنها من العبادة يعني دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ودعاء الميت هذا عبادة لأن قال الله تعالى وثنى يعبد يعني يدعى من دون الله استغاثه بالله. فالعبادة الدعاء الميت والاستغاثة بالميت عبادة لله كما أنها مع الله عبادة لله يا اللهم اغفر عبادة لله اللهم ارحمني عبادة لله اللهم آتني الجنة عبادة لله اللهم أنجني من النار عبادة لله اللهم ثبتني على الحق عبادة. فإذا قالها المخلوق يا سيدي ولا انصرني أو أنا في جوارك أو أنا فقد عبده. صلى الله عليه وسلم إذا استغاث بقبر أحد الصالحين إذا استغاث بقبر الصالحين وهو جاء عليه خرق نعم شرك أكبر إن شاء الله هذه من الأمور اللي ما تخفى بين المسلمين ولو هذا من الكفر الأكبر ولا يعذر بقوله إني جاهل هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لكن إذا كان صادق عبادة بالتوبة. في بعض البلدان يا شيخ في بعض البلدان يطلع. نعم في مصر والشام وغيرها. نعم طيب يكفرون وجه نعم نعم الرسول كفرهم المسلمون قاتلوهم المثليين وفيهم العامة اللي ما يعرفون شيء تبع لرأس ساداتهم. حتى في بعض الدول أوروبا أمريكا مثلا نعم. الذبح لغير الله نعم شرك، ولله صلاتي ونسكي وهي ماتي لله رب لا شريك له. هذا خاصة في الدول العامة تبع القادة، نعم تبع الكفار، تبع اليهود والنصارى وأشبه قادة تبع الله إن شاء الله العافية، عامة تبع الله. نعم أحسن الله. الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل ما يجوز. اللهم إنس بجاه النبي هذا ما يجوز، أو اللهم إن أسلف بنبيك أو بالصالحين أو بجاه الصالحين. قال أن لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، الحجة قائمة، لأن الله جل وعلا قال هذا بلاغ للناس، كتابه بلاغ للناس، وقد بلغ المشرق والمغرب، الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه. إن شاء الله لا. قول شيخه وقول إمامه عنده أكبر من القرآن. سبحانه الله. يا رب الله يكفي.